أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه كيف أن الشيطان حسد آدم واستكبر عليه وأبى أن يسجد طاعة لله سبحانه وتحية لآدم، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يهبطه من الجنة ويتوعده بالعذاب الأليم وأنه في نار الجحيم، فيقسم الشيطان بعزة الله سبحانه أنه سيأخذ بني آدم معه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكان أول من سن الحسد والاستكبار والعناد هو إبليس عليه لعنات الله سبحانه تبارك وتعالى. حسد آدم وحذر الله عز وجل بني آدم من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا ببني آدم يقتدون بالشيطان في ذلك، فاتبعوا الشيطان ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس ظن وصدق في ظنه هذا وحقق هذا الظن أنه يغوي بني آدم، فأغوى أكثر بني آدم، فقال الله سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أنه ظن وصدق هذا الظن، عمل لهذا الظن، وإذا ببني آدم يغويهم الشيطان. فكان في بني آدم هذا الداء العظيم وهو الحسد، الحسد الاستكبار التعزز على الغير، داء إبليس انتقل لهؤلاء. كان داء خفيا في قلب إبليس آلاف السنين، يعبد الله سبحانه والملائكة لا تعرف ذلك، ولكن الله عز وجل أطلعهم بعد ذلك، قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. الله يعلم ما لا يعلم، إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فظهرت عداوة إبليس للبشر. هذا الحسد الذي ورثه إبليس للخلق حذرنا منه ربنا سبحانه وأمرنا أن نتعوذ، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هذا إبليس من شر الوسواس الخناس، وأمرنا أن نتعوذ من شر هذا الوسواس الخناس الذي يلقيه في قلوب الخلق والفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أدواء في بني آدم ألقاها الشيطان في قلوبهم، فمنها الحسد الذي له أسباب ذكرناها كما قال العلماء وفصلها إمام الغزالي رحمة الله عليه، فذكر أن من أسباب الحسد العداوة والبغضاء، من أسباب الحسد التعزز على الغير، من أسباب الحسد الكبر فأن يستكبر على غيره، التعجب من أن يعطي الله عز وجل فضله من يشاء من خلقه، الفوت من فوات أو الخوف من فوات المقصود، كذلك حب الرئاسة وطلب الجاه للنفسي، كذلك خبث نفس الإنسان وشح نفس الإنسان، وهذه الأشياء ذكرناها في الحديث السابق. الحسد هنا الإنسان إما يكون من هؤلاء الأشرار الذين في قلوبهم الحسد، وبحسب حال هذا الحسد في قلب الإنسان يزداد ولا ينقص، أو يكون من القسم الثاني المحسود، الإنسان الذي يبتلى بهذا الشيء إن يجد الصديق السيء الذي يحصله في أكله وفي شربه وكذا. فعلمنا الله سبحانه تبارك وتعالى كيف نعالج أنفسنا من ذلك. تعالج نفسك حين تعرف أن في قلبك للناس شيء من التنافس على الدنيا، شيء من الغيرة، ليه ربنا أعطى فلان وما أعطانيش أنا. فإذا كان في قلبك هذا الشيء بادر بالمعالجة قبل أن يستفحل هذا الشيء ولا تقدر على معالجته، ما يكونش لعلاج إلا بالنار والعياذ بالله، في نار جهنم. فالإنسان المؤمن حين يرى في نفسه أنه يفرح بمساءة غيره يقف عند حد، لا ده في حاجة في نفسي أنا إزاي أفرح في المصيبة اللي نزلت في فلان هذا. حين يعطي الله عز وجل إنسانا نعمة من النعم فتجد في نفسك إنك متغاظ، إشمعنى فلان هذا، فلان هذا ما يستاهلش، اعرف إن في نفسي الكبر وأن الإنسان المتكبر المغرور لا يدخل الجنة أبدا بغروره هذا، لا بد وأن يعاقب في النار والعياذ بالله. يبقى هنا الإنسان الذي يجد في نفسه أن في نفسي شيء من الناس، مش طايق فلان يقولوا نعمة، مش طايق فلان يكون أحسن منه في العلم، أحسن منه في الجسم، أحسن منه في كذا، يبقى هنا يقف مع نفسه وقفة ويراجع نفسه إيه الذي يريده، كم عاش في الدنيا وكم سيعيش في هذه الدنيا، راجع نفسك. وما من إنسان إلا وسيكون في نفسه شيء، في نفسه شيء من فلان من علان من الناس كلها، كل إنسان قد يبتلى بشيء من الأشياء ومرض من الأمراض، فليقف المؤمن مع نفسه وليراجع نفسه في ذلك. لذلك العلماء يقولون الحسد من الأمراض العظيمة في قلب الإنسان، يأكل قلب الإنسان، الحسد نار تأكل قلب هذا الإنسان. لا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، العلم والعمل، أن تتعلم وأن تخلص وأن تعمل بهذا الشيء الذي تعلمته، العلم بالله سبحانه، بأقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى، بحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحكم أفعال الله وأقواله وأقداره سبحانه وتبارك وتعالى. العلم النافع لمرض الحسد أن يعرف الإنسان أن الحسد هذا ضرر على نفسه قبل أن يضر غيره. الحسد حين يكون الإنسان حسودا فكر لما بحسد الناس مين اللي حينضر، هذا الإنسان المحسود حيجيله قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لو مقدر له أنه حيزداد غنى حيزداد غنى، أنا حسدته ما حسدتوش حيزداد غنى، لو مقدر له ربنا أنه يفتقر في يوم ليوم حيجيله قدره. يبقى هنا القدر سيأتي الإنسان، طيب أنا تعب نفسي ليه بقى عمال أبص لفلان وعلان وهو سيأتيه قدره. من سلم بالقضاء والقدر ونؤمن بهذا الشيء وبلاش تعب النفس ونقعد ناكل في نفسي ونحرق في قلبي ونبص لفلان ونبص، ضيع الوقت في هذه الأشياء، إيه اللي نابه هذا الإنسان الحسد؟ الحسرة والتعب والكلام في سيرة فلان وسيرة علان وضياع الوقت والبال يبقى مشغول على طول بأمور الدنيا. لذلك يقول الإنسان اعرف أن الحسد ضرر على الحاسد في الدين وفي الدنيا، وأنه لا ضرر فيه على المحسود إلا ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. ضرره في دين الله عز وجل، يضر الإنسان في دينه، الحاسد معترض على الله، الحاسد مش عاجب أن ربنا بيوزع النعمة بيدي لفلان ويدي لفلان. وليتأمل في الدنيا لو أن إنسانا يوزع أموال صدقته بيدي لفلان ويدي لفلان، وجاله واحد ملوش علاقة بهذا الشيء يقول له أنت غلطان ما تديش لفلان وتدي لفلان، لو أنه زجر هذا الإنسان، لو أنه شتمه، لو أنه طرده، ما يستاهلش هذا الشيء؟ يستحقه، لأنه تدخل فيما لا يعنيه، من تدخل فيما لا يعنيه أصابه ما لا يرضيه. يبقى هنا ما لا يعنيك يعنيك، يتعبك الشيء الذي ما لك وما لهذا الشيء. فهنا إذا كان هدف بين البشر لما تروح لإنسان أنت بتطلع صدقاتك وتوزع على الناس، لا ما تديش لفلان ودي لفلان، لك أنت مالك، أنت أعطيتني هذا المال، هذا مالي أنا حر أعطي من أشاء. لله عز وجل المثل الأعلى، يقسم أرزاقه كما يشاء، هو الذي خلقها، هو الذي خلق العباد وهو الأعلم بها، ما لك أنت وما القسمة الله عز وجل للخلق، يعطي من يشاء سبحانه. فيعترض الإنسان على الله، تسمع إنسان يقول لك يا سلام شوف ربنا عطي يدي الحلق للبلودان، تسمع هذه الكلمة من الحمقى والكفار يقولون، يعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعترض على حكمة الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب يا أخي أنت اللي خلقت اللي بلا ودان واللي بعنده ودان، ما لكم هذا الشيء؟ هذا أمر الله عز وجل، يعطي ما يشاء لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الضرر في دين الإنسان أنه كاره لنعمة الله سبحانه، أنه ساخط على قضاء الله وقدره إذا كان الإنسان حسودا لغيره، لذلك هو يجني على نفسه قبل أن يدني على غيره. هذا في دينه إنه قد يصل إلى الكفر في النهاية إذا اعتقد إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى ظلمه. حاشا لله عز وجل. إذا اعتقد كفر يبقى الحسد يقود الإنسان للكفر، يقود الإنسان لما قاد إليه الشيطان من الكفر والجحود والاستكبار على أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا عرفت النتيجة أخرتها إيه؟ نار جهنم. قرب من النار متآدة، حط صبعك فيها كده وشوف إيه اللي يحصل فيها. إذا كنت لا تطيق نار الدنيا هل تطيق نار الآخرة؟ هذا في دين الإنسان. في دنيا الإنسان الألم الذي يصاب به هذا الإنسان، يتألم بجسده ويتألم في قلبه ويتألم النعم التي تنزل على الغير في كمد وفي غم وفي حزن. على إيه هذا كله؟ على شر ربنا أعطى فلان ولم يعطك أنت، بل لو تفكر علمت أن الله أعطاك خيرا كثيرا من فضله سبحانه، وما حجب عنك شيئا إلا بحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. وقعد فكر لو ربنا أعطاني المال ما يمكن أتغر بهذا المال، يمكن أتكبر على الناس وادخل النار بسبب هذا الشيء. إذا حرمك الشيء احمد ربك سبحانه تبارك وتعالى أن منع عنك أسباب الفتن، وإذا أعطاك احمد ربك سبحانه فإنه يعطي لحكمة، وخف على نفسك من الفتنة. يبقى هنا ضرر الحسد على الإنسان الحاسد في دينه وفي دنياه، وأيضا لا ضرر منه على الإنسان المحسود. ما قدره الله لا سيأتي بحسدك وبغير حسدك سيصل لهذا الإنسان، فلا داعي لمثل ذلك. هنا الإنسان لما يحسد غيره المحسود يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ الإنسان الحاسد يتعلم، يتعلم ويهذب نفسه ويبطل النظر للخلق، ما عدش يبص لفلان وفلان. عايز تبص انظر لمن هو أدون منك، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه أمرك ألا تنظر إلى من هو أعلى منك وانظر إلى من هو أقل منك. هذا جدير بأنك تعرف نعمة الله عز وجل عليك. إذا وجدت نفسك إنك مريض بمرض روح زور المستشفى وشوف اللي عنده سرطان واللي عنده فيروس واللي عنده كذا، تعرف نعمة الله عليك إذ لم يبتلي بمثل هذا الشيء. البلاء عظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى يبتلي العباد حتى يتذكروا. شوف يعني تسمع الحوادث الكثير وقد نجاك الله عز وجل منها، ترى أشياء تكون حسرة ووجع على قلب أصحابها وأنت قد نجاك الله عز وجل منها. لما تحسد غيرك وقد نجاك الله من هذه الأشياء كلها؟ العلاج بالإنسان الحاسد الذي في قلبه السوء للخلق إنه يرجع على نفسه ويراجع أمر القضاء والقدر، وأن الله عز وجل ما خلق شيئا إلا بحكمته وإلا بقدرته، وأنك مهما عملت لن يأتيك إلا ما قسم لك. يبقى تتعب نفسك زيادة عن اللزوم في الهم والحزن والتفكير والغيظ والكمد، مش هيجي لك إلا ما قسمه الله عز وجل لك. الإنسان الذي يرى في نفسه إنه ممكن يحسد إنسانا وكذا، إذا نظر يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبقى على لسانه دايما يقول هذا الشيء، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، الله يدعو للغير شيء ورا شيء، يرتب الله عز وجل قلبه الجاف ثم يرجع إليه إيمانه. يبقى ادعو لغيرك بدل ما تستشعر في نفسك الحسرة والغم والكمد وليه ربنا عطي لفلان، لا ادعو في ربنا يفتح علي، ربنا يزيد، ربنا يعطي أكثر، ربنا تذكر في محامد هذا الإنسان إن فلان ده والله عشانه بيعمل خير ربنا أعطاه. لكن لو إنك إلكت شيء ليه ربنا أعطاه، ده فلان ده إنسان مش كويس، بدل اعكس اعكس لعله بينه وبين الله في السر عمار، بينه يمكن بيقوم بالليل، يمكن بيكسر من الصوم، يمكن بيصل الرحم، يمكن كذا. أحسن الظن في الناس ثم تتغلب على الحسد الذي يكون في قلبك، وأكثر من ذكر الله سبحانه. إذا رأيت الشيء الذي يعجبك في مالك ولا في مال غير قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وادعو البركة في ذلك. الإنسان الذي يظن أنه يبتلى بهذا الشيء بالحسد، العلاج إيه؟ أنه يكثر من التعوذ بالله سبحانه تبارك وتعالى ويقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأ آية الكرسي، يتعوذ بالتعوذات النبوية، أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرى وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كذلك الرقى الشرعية، ونقصد رقية شرعية أنك تقي نفسك، أنك تقي نفسك، لكن تقعد تدور على الناس عندك شيخ خير إيه، عندك شيخ خير إيه، هنا كأنك بتقلل من التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. التوكل على الله إنه إلا حينفعك هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ترقي نفسك بقراءة الفاتحة، بقراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى، وجاءه جبريل عليه السلام، وهذا الحديث صحيح مسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت، شكى النبي صلى الله عليه وسلم من ودع ألم به، من مرض بسبب الحسد وبسبب أفعال اليهود لعنة الله عليهم. فقال له جبريل اشتكيت، انت تعبت، اشتكيت، مرضت بسبب ذلك؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. جبريل راقى النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له اشتكيت؟ قال نعم. فرقاه بهذه الكلمات العظيمات، بسم الله يرقيه، بسم الله، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. مما يدفع ضرر الحسد عن النفس وعن الغير أن الإنسان إذا رأى الشيء الذي يعجبه يدعو بالبركة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فليدعو له بالبركة. ويمكن في قصة عجيبة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه سهل ابن حنيف رضي الله عنه. وسهل ابن حنيف كان رجلا جميلا، وكان جلده أبيض جميل، ومر به رجل فوجده وهو يغتسل في مكان، فنظر إلى جلده فكأنه يعني تحجع، حصل في دماغه شيء لما نظر، فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني جلد ولا واحدة قاعدة في بيت أبوها ما طلعتش، ما حد شافها أحلى من جلد النساء جلد هذا. قال هذه الكلمة مع أنه كان رجلا فاضلا هذا الذي قالها، بس وهو اعترف، هو اعترف معه. ولكن عين الإنسان أحيانا يبتلى به، والله له حكمة أن يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل هذا الشيء حتى نعرف كيف يكون التداوي مثل ذلك. فإذا بالرجل يصرح حالا في الحمام اللي بيستحمى فيه وحالا، فشلوه وذهبوا به إلى بيته، وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أدرك سهلا صريعا، سهل صرع سهل ابن حنيف رضي الله عنه. قال من تتهمون به؟ إنه رجل واقف في حاله فجأة طب وقع على الأرض، من تتهمون به؟ قالوا عامر ابن ربيعة، وما فصش عليه إلا عامر ابن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، ليه تحسدوا، ليه تنظر إليه، وليه تقتلوا بنظرك؟ فقال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة. إذا نظرت إلى أخيك وشفت حاجة أعجبك اللهم بارك، اللهم زد، والله وغض طرفك، طالما إنك تخاف من شر نفسك من شر عينك ما تقعدش تبحلق بقى وتشوف وتنظر، غض بصرك عن ذلك وادعو لصاحبك بالبركة، اخرج من المكان الذي هو فيه إذا حدثتك نفسك بالشر حتى لا تؤذي أخاك، فلا يكون الأمر في الدنيا إلا وبال على صاحبك. وبعدين بقى نظرة الناس إليك وحش، خذوا بالك وفلان ما يدخلش حتى يوصلها إلا ما تخرب هذا المكان. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعامر ابن ربيع وأمره أن يتوضأ لصاحبه، يعني تعال توضأ من أدب صاحبك، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخل إزاره. هنا يعني هذا علاج الحسد وعلاج العين، علاج العين بذلك. إذا علم الشخص بعينه فلان اللي نظر لفلان حصل فيه هذا الشيء، قال لفلان اتوضأ لفلان، اتوضأ له، فتوضأ في إناء، الوضوء كله يفرغ في الإناء، وبيزيد على ذلك أن ركبتين كمان يصب عليها مية وتنزل في الإناء وداخلة الإزار، داخلة الإزار، الإزار اللي تلف على وسط الإنسان أسفل الملابس الداخلية للإنسان، الداخلة يبقى البطانة بتاعتها اللي من الداخل اللي بتمس جسد الإنسان، حط عليها مية ويعصرها في هذا، وبعدين يصب على الإنسان الذي حسده، الذي حسده. يبقى هذا العلاج علاج يسموه علاج العين، العين إنسان عانى إنسانا يعني نظر إليه بعين. إذا عرف هذا الإنسان بشخصه بذاته فلان هذا، إذا عرف منه ذلك يطلب منه ذلك. لكن أمر بقى أنه اتوضى لفلان أي واحد، اتوضى لأي واحد، زي ما شفنا في بعض الأوقات بعض الأدعياء يدعون بالرقية الشرعية وبعدين يتوضى ويكب على فلان ويقول لفلان اتوضى وكب على فلان، هذا ما جاش في أي نوع من أنواع الصلاة، وإنما جاء فقط في حال الإنسان المعيون المحسود اللي نظر إلى فلان وعرف فلان هذا فيقال له ذلك، من غير أن يتسبب ذلك في فتنة من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. سبحان الله، اسمع الحديث، شوفوا ليه، يعني ممكن تحسد نفسك، أنت تحسد نفسك. إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه، يعني ممكن الإنسان يدخل يبص كده يا سلام ده أنا عندي وعندي وعندي، يروح اللي عندك هذا كله، ممكن تحسد نفسك. يبقى ما تقعدش تتهم الناس، ممكن أنت اللي حسدت نفسك وضيعت مالك هذا. لذلك يعني الأفضل إن صاحب النعمة ما يقعدش يتكلم عنها كثير، فليرى أثر النعمة عليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رأى إنسان داخل عنده في هيئة الزاهد المتواضع لابس لبس قديم ومرقع ومقطعه وحاله يعلم بربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل يعني بيعمل هذا تواضعا لله، تواضعا لله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ماذا أنعم الله عز وجل عليك من النعم؟ هل أتاك الله مالا؟ قال: نعم الحمد لله، من كل أنواع المال أعطاني الله. الله يا أخي، ربنا أدك من كل المال ومنظرك المهب ده ليه كده؟ قال: إذا أنعم الله على أحدكم بنعمة فليرى أثر نعمته عليه. البس لبس عدل يا أخي وتعمل كذا، ليرى أثر النعمة عليه. هنا ترى أثر ليه يعني؟ ليه؟ عشان الناس تحسدك يعني؟ عشان تتفاخر على الناس؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود حين يراك إنسان في ثياب طيبة وشكلك يعني باين عليه أن أنت عندك مال، يقوم الفقير حيجي لك الدين، حيمت إيده ليه؟ لكن لما يلاقيك لابس مقطع ومرأة حيجي هو يدي لك، هذا صعب عليك ويعطيك. فلذلك يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى أثر النعمة عليك علشان تدي للخلق، تدي للخلق. ما الفقير هيعرف الغني منين عشان يطلب منه يساعدني ويسلفني إلا إذا كان منظره يدل على هذا الشيء. هل المعنى إن لازم نلبس بدلة بألف جنيه وعشرة آلاف جنيه؟ لا، ما قلتش هذا الشيء، ولكن ترى أثر النعمة، يبقى المنظر بتاعك إن منظر إن عندك، ما أنتش إنسان فقير، ما أنتش إنسان فقير. يبقى ما تهتمش تلبس الهدوم المقطعة والمرقعة والهدوم القديمة اللي بتتغيرش وكذا، لا لا لا، ترى أثر النعمة عليه. لكن أيضا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يذكر النعمة، إن صاحب كل نعمة محسود، صاحب النعمة محسود. يبقى استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بالكتمان. ما تقعدش تحكي للناس وتعود نفسك عندي مئة ألف وعندي ألف وعندي مليون وعندي وعندي وعندي، هنا اصطر على نفسك، اصطر على نفسك. ما حد سألك لا تتكلم بهذه الأشياء، ولكن أعطي الحقوق لأصحابها، أعطي الحقوق واستر على نفسك، واحذر أن أنت نفسك اللي تحسب نفسك. إن هنا في هذا الحديث إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبرك، فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، اللهم، يدعو بالبركة لمالك ولمال غيرك. ليه؟ قال: فإن العين حق، فإن العين حق. وبعدين قال لنا في الحديث الآخر لو كان شيء سابق القدم لسبقته العين. عين الإنسان أحيانا تكون صعبة، أو لو كان شيء سابق القدر لسبق. طبعا ما فيش حاجة تسبق القدر، ولكن هنا على بيان أنه العين حق، فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن صاحب كل نعمة محسود. ابقى احذر من الفشخرة اللي ملهاش لزوم، إن يحسبك الناس أو أنت نفسك تحسب نفسك بهذا الذي تقوله. قال وإذا استوصلتم فاصلوا، وإذا استوصل يعني إذا علم من فلان إن هذا الإنسان أصاب فلانا بعينه، علم يقينا مش على وجه التبلي، مش على وجه الظن، مش على وجه مين أفلان ده شكله وحش كده يبقى هو فلان، لا لا لا، هنا كان يقينا إن الرجل بيستحمى ما دخلش عليه إلا عامر بن ربيعة هذا، يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر. أما إن أي إنسان ويتهم الناس تعمل عداوة وبغضاء في قلوب الخلق، يبقى هنا الإنسان المؤمن يطيع الله ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والقدر وبحكمة الله سبحانه. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى